ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: قد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: ذروني أقتل موسى، يعني محدش ماسك، بس هو في الواقع كان خايف من موسى أن يعلم أنه يعني نبي.